إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا في حديثنا حول قصة نبي الله الكريم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في حديثنا عن هذا النبي مستمرين، وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في حديثنا حول قصة ذلك النبي عندما تحدثنا عن أن فرعون صار واعظا، وكيف بينا أن موازين الباطل مقلوبة، فهم ينظرون، أهل الباطل ينظرون دوما وأبدا إلى أهل الحق على أنهم هم المخطئون، وأن أهل الباطل هم الذين دوما على صواب مصرون. وتوقفنا عند عنصر بعنوان ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وذكرنا أن فرعون عليه لعنة الله لما هدد موسى عليه السلام بالقتل استعاذ موسى بالله عز وجل وقال موسى إني عذت بربي وربكم. عاذ من ماذا؟ قال من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم، يعني إني استجرت بالله واعتصمت به أن يحفظني. فسؤال الشيخ سمير بيقول إيه؟ طب ليه سيدنا موسى ما قالش وقال موسى إني عذت بربي من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وإنما قال إني عذت بربي وربكم؟ إما قوله ربكم يقصد بها رب فرعون والأقباط، وخاصة ملأ فرعون الذين هم من بلاطه وحاشيته وناصروه ووقفوا معه ضد موسى عليه السلام، فكأنه يبين لهم الحقيقة التي غافلوا عنها، أن فرعون ليس برب في الحقيقة، إنما هو مربوب، أي له رب وخالق. فإنه كما أن لكم ربا وهو له رب، هذا الرب أنا عزت به ليحميني منكم ومن إيذائكم لي، فهذا ربكم الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم هو الذي أودع فيكم القوة وأودع فيكم ذلك البطش والسلطان، قادر ربكم على أن ينزعه منكم فلا تستطيعون بي إيذاء. هذا معنى. والمعنى الآخر قد يكون الخطاب موجه أيضا، ولكن هذا احتمال ضعيف، أن يكون موجه لبني إسرائيل، ولكن سياق الآيات ينص على أنه بيكلم فرعون عليه لعنة الله. فهو هنا بيبين له أنه ليس برب وأنه مخلوق وله خالق، فهو في هذه الكلمة أيضا يدعوه أيضا إلى عبادة الله تبارك وتعالى. مؤمن آل فرعون، هذا ما كنا ما وعدناكم أن نتحدث عنه في لقاء اليوم. بينما هم في أخذ ورد، موسى عليه السلام مع فرعون وفرعون مع الملأ، إذا وهم في أخذ ورد يقلبون أوجه الرأي ويجيلون الفكرة في الإقدام على جريمة القتل أن يقتلوا موسى، إذ دفعت المروءة والشجاعة رجلا أنار الله بصيرته وكشف له سبيل الرشد والإيمان، فدافع عن موسى أشد الدفاع وناضل عنه وجادل وبين لهم سوء أمرهم وعاقبة تدبيرهم، أنهم لو دبروا لقتل موسى عليه السلام فإن هذه العاقبة ستأتي عاقبة وخيمة عليهم وتنقلب على رؤوسهم، وزيف ضلالهم بيّن لهم هذا الزيف، وطفق يضرب المثل ويتقوى على ذلك بالحجج، فقال: يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هي تهمته عشان هو بيقول ربي الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يعني الرجل ما كذبش، ما هو فعلا مرسل من عند ربه بدليل هذه المعجزات التي رأيناها على أيديه، وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبوا. إن كان كذابا في أنه يدعي النبوة وليس بنبي، هذا الكذب يتحمله هو. وإياك صادقا، هنا بقى تبقى مشكلة، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، هنا بقى ستصاب بما حذركم من أن يقع عليكم في حالة مخالفتكم إياه. يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهذا الرجل هو ابن عم فرعون، وسبحان الله لو تكلم أحد غير ابن عم فرعون كان قتل. دي أول ملاحظة نلاحظها. ملاحظة تانية إنه كان من المقربين جدا لفرعون، بل كان يعتبر البطانة الخاصة لفرعون أو المستشار الخاص جدا لفرعون. وهذا الرجل هو ابن عم فرعون، وكان يكتم إيمانه من قومه خوفا منهم على نفسه. ويبين لنا هنا أن الرجل ده كان ذكي كمان وعاقل، لأن هو لو كشف إيمانه خسر عمله ووظيفته وخسر نفسه وحياته وخسر دينه. ما ممكن يعذبوه يفتنوه في دينه فيكفروه، صح؟ لا، هو قال لك لا بالعكس، ده أنا أظل في المكان دوت مسلم في الخفاء وأبدأ أصلح من مكاني بالسلطة اللي معاي، اللي هي بقى إيه؟ التقية الشرعية، مش التقية بتاعت الشيعة، فاهمني؟ يعني هفهمك، إحنا في حاجة اسمها تقية أهل السنة، في حاجة اسمها تقية الشيعة. تقية الشيعة دي مرفوضة، سيبك منها لأنها نفاق أصلا. أول ما يلاقي معاك حجة وقوي عليه يبدأ بقى هو يلين في إيديك، لما يلاقيك أنت ضعيف ومعاكش حجة يبدأ إيه؟ ينقلب من موضع الدفاع لموضع الهجوم. ده مالكش دعوة بيه. ده إحنا بنتكلم بقى على التقية. واحد يقول لك الله، تقية يا عم الشيخ، هو السنة كمان بقى فيها تقية؟ فيها تقية، وعندنا أدلة على هذا من القرآن ومن السنة. أما من القرآن الآية ها؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء بعضهم أولياء من دون الله. هذه الآية، والله سبحانه وتعالى يبين إيه؟ وليتقوا منهم تقاة. أدي النص من القرآن. من السنة حديث غلام أصحاب الأخدود، غلام أصحاب الأخدود. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هذا الحديث إيه؟ أن الغلام لما ذهب لذلك الراهب في الجبل فعلمه التوحيد والعقيدة، فلما ذهب إلى أهله ضربوه أهله على تأخره، ولما عاد وذهب إلى الساحر ضربه الساحر على تأخره لأنه كان بيتأخر عند مين؟ عند هذا الراهب العابد. فلما قص قصته على الراهب فقال له: يا بني، إن ضربك أهلك فقل أخرني الساحر، وإن سألك الساحر فقل أخرني أهلي. يبقى هنا عمل إيه؟ اتقى إزاؤهم له. عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه لما المشركين كانوا بيعذبوه عاوزين يقتلوه، وقتلوا أبو ياسر وقتلوا أم سمية وأرادوا قتله وتعذيبه وإلا ينطق بكلمة الكفر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام والله عز وجل بسوء، وذكر آلهتهم بإيه؟ بخير. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. لتتقي بايه بهذا عذابه. فهذا الامر ايه مشروع. المهم قال ابن عباس لم يؤمن من القبط يعني من المصريين بموسى الا هذا الرجل، والرجل الذي جاء من اقصى المدينه وامرأة فرعون. يا يعني في المصريين ما كانش مؤمن الا ايه الا آسية امرأة فرعون، ومؤمن آل فرعون اللي هو ابن عم فرعون اللي هو المستشار بتاعه، والرجل الذي جاء من اقصى المدينه يسعى يا موسى ان الملأ ياتمرون بك فاخرج. والمقصود ان هذا الرجل كان يكتم ايمانه، فلما هم فرعون لعنه الله يقتل موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه، خاف هذا المؤمن على موسى فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه الترغيب والترهيب. وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، عند سلطان جائر ظالم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي سعيد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1100، عشان ما تنسوش صفرين واحدين. خلاص صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعلى مراتب هذا المقام. بعض يقول لك يا يعني هو ما لقاش الكلام بس اللي يقوله ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان من اعظم الدرجات انك انت تقول كلمه عند حاكم ظالم، كلمه ايه عدل. ولكن طبعا لها ضوابط، فهذا من اعلى المراتب في هذا المقام. فان فرعون لا اشد جورا منه، مفيش واحد ظالم زيه، وهذا الكلام لا اعدل منه لانه فيه عصمه نبي. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أي من أجل أنه قال ربي الله، فمثل هذا لا يقابل بهذا بل بالإكرام والاحترام والموادعة وترك الانتقام. الرجل ما غلطش فيكم، ده بيقول أنا ربي الله، إيه الجريمة اللي عملها؟ خلي بالك ما هو المستشار بتاعه ما هو ده سياسي برضه، وإحنا عارفين إن فرعون إيه رجل سياسة ورجل حرب، فهنا بيكلمه بالمنطق بتاعه. انت دلوقتي عايز تقتله ليه؟ عشان بيقول ربي الله. طب ايه الجريمه اللي عملها؟ ما عملش مشكله خالص، بيقول ربي الله. فاحنا المفروض لما واحد يقول ربي الله نعمل ايه؟ نحترمه ولا نحاربه؟ فيضطر ان هو بدل ما يقول ربي الله يقول لك بس خلاص بقى ربي الشيطان وهوايه ونفس الاماره بالسوء حسره وخرب في البلاد واعمل كذا واعمل كذا. ايهما اسلم للبلاد؟ اللي يقول ربي الله ولا ده؟ هو بيبدأ يحرك ذهن ايه فرعون ويستميل قلبه ناحية مين؟ موسى عليه السلام. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني بالخوارق التي دلت على صدقه فيما جاء به عمن أرسله، فهذا إن وادعتموه كنتم في سلام. انتوا شايفينه معاه معجزات، يعني انتوا من جواكم عارفينه وعلى يقين ان هو صادق، فلو انتم وقفتوا ضده هتضيعوا بسبب ان انتوا نفسكم على يقين ان هو معاه معجزات، فممكن بهذه المعجزات ينتقم منكم. العصا اللي القاها فاصبحت ثعبان مبين، انت نفسك يا فرعون فريت لما شفت الثعبان ده طلعت فوق العرش بتاعك وجالك اسهال يومها، يعني معناها ان هو ممكن يعمل فيك ايه في لحظه يستطيع انه يؤذيك. طيب ليه انت بقى بتقف في وجهه؟ جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم إن يك كاذبا فعليه كذبه ولا يضركم ذلك. والله كان بيقول إن هو نبي، خلاص أنت مش عايز تؤمن بيه ما تؤمنش يا عم، أنت حد ضربك على إيدك وقال لك أؤمن بيه؟ خلاص هو بيقول أنا نبي سيبه يقول. ما في كتير من الناس كل واحد عمال يقول لك أنا مفكر إسلامي، وده يقول لك أنا داعية إسلامي، وده يقول لك أنا معرفش أنا مين، وده يقول لك أنا إيه، وده يقول لك وكله بعمل بيه يفتي في الدين. حد كلمهم؟ ما حدش كلمه، ده بالعكس ده طلع يقول لك اهوت، طلع يقول لك ما فيش جن اصلا، ما فيش مس من الجن للانسي، هو بيطلع في القنوات اهو ويقول لك المعازف حلال عادي بيطلعوا، ويقول لك الاغاني زي الشعر حلالها حلال وحرامها حرام كلام، اهو طالع برضه. والتانية اللي اسمها ما فيش داعي لذكر اسمها لان مش مهم يعني. هم كلهم دكاترة. هي المصيبة ان ما هم كلهم دكاترة، ما هي دي المصيبة انهم دكاترة. فالمهم تبص تلاقي طالعة لك تقول لك ما فيش نقاب. طيب ماشي يا ست، طب ما فيش نقاب، ده انت اصلا فاضل لك لحظتين وتموتي. طب خليكي في حالك، ما فيش نقاب. لو بص بقى الغباء، بص الغباء. وهي المشكلة ان في اسمها يعني لا اسمها في سعادة ولا في صلاح، فاهمني؟ والتانية ما في واحدة تانية برضو اسمها ما يدلش على أمان أصلا، يعني هي مخالفة لاسمها. فالمهم تطلع تقول لك ايه، ما فيش نقاب في الدين. طب جبتيها منين ان شاء الله؟ تقول لك اهو النقاب ده اصلا عادة يهودية وما هواش في الاسلام. طب عندك دليل على ده؟ تقول لك ايوه الحديث صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تقول لك النبي بيقول ما فيش نقاب اهو. يا جهلة، النبي بيقول لما تيجي تحجي ما تلبسيش النقاب، يبقى بره الحج ايه؟ لبس نقاب. تقول طب يبقى النبي لما النبي نطق نقابه اهو قالوا بلسانه اهو، فاهمني؟ يبقى في نقابه اهو النبي عارفه في الاسلام، يبقى منين انت بتقولي عادة يهودية ومش في الاسلام؟ انا نفسي افهم الناس دي بتتكلم ازاي، ونفسي افهم اللي بيسمعوهم دول مخهم فين، فاهمني؟ فيعني تحضرني دلوقتي ايه، افتكرت موقف للامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه. في يوم من الايام ابنه عبد الله بيساله سؤال، قال يا ابتي سؤال كذا كذا كذا، الناس يقولون كذا كذا. فالامام احمد ضحك وسكت، فقال له يا ابتي سالتك سؤالا فلما لم تجبني؟ قال يا بني قد اجبتك، جاوبتك خلاص. في امور كده، في امور انت تسمعها يعني الناس دي تسمعها، دي تعمل ايه؟ تضحك. ما فيش كلام غير كده، ما لهاش انك غير تضحك. فالمهم هو بيقول لهم يبقى اياك كاذبا فعليه كذب. خلاص هو الراجل بيقول انا نبي، انتوا مش مقتنعين النبي سيبوه يقول زي ما يقول، يعني لا يضركم ذلك. واياكم صادقا وقد تعرضتم له، يعني لو هو كان صادق ونبي وانتوا اذيتوه يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني وانتم تصفقون ان ينالكم ايسر جزاء مما يتوعدكم به، فكيف بكم ان حل جميعه عليكم؟ انتوا خايفين من اقل عقوبه، امال بقى لو وقعت العقوبات كلها عليكم. وهذا الكلام في هذا المقال من أعلى مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام. يعني تبص لو تركز كده مع كلامه ما تلاقوش يقول كلمة دينه، هو المستشار ده فيش كلمة دينه ولا تكشف شخصيته، وفي نفس الوقت مبين لفرعون كأنه هو خايف على فرعون. بص، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإياك كاذبا فعليه كاذبه، وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني يا فرعون لا تسرف على نفسك في المخالفة والمعاصي، ولا تسرف على نفسك في هذا الأمر، ولا تكذب. أنت تعلم أنه نبي فلا تكذب، ما تقوليش لا ده ما هوش كنبي. يعني كمان قفل الحوار إيه مع فرعون، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. شو بيكلموا من ناحية سياسة اهو، بيقول لهم أنا خايف عن الملك بتاعنا، يعني معناها إيه؟ أنا همي أنتم مش همي موسى. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فهو بيحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز، فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم. جميلة أوي الكلمة دي، يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز، يفقدوا هذا الملك العزيز، فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم. والتاريخ خير شاهد، قوم عاد لا ده التاريخ كله على مر العصور من لدن آدم ليوم القيامة. أول حاجة على الأرض إيه هي؟ بلاش مش قبل الأرض، وإحنا في الجنة نفسها ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم، صح؟ إبليس كان فين؟ في عز وفي ملك، صح؟ كان في عز وفي ملك في الجنة، عمل إيه؟ تعرض هو للدين، صح؟ ربنا قال له اسجد، قال له مش ساجد، حصل إيه؟ اتزل وبقى من الصغيرين، صح كده؟ ادي اول ده فوق في الجنة. تعالى بعد كده بقى اول جريمة في الارض مين هي؟ قابيل وهابيل. ها اتعرضوا للدين، سيدنا ادم قال له يا ابني ما ينفعش تتجوز اختك اللي جات من نفس البطن بتاعتك، الشرع عندنا تتجوز اختك اللي جات مع بطن اخوك، واخوك يتجوز اختك اللي جات في البطن معاك، خلاص؟ قال لا اختي اجمل من اخته. تعرض هنا لايه؟ للدين اهو، صح ولا لا؟ حصل ايه؟ ها بقى ايه؟ بقى كل ما واحد يتقتل ليوم القيامه في ميزان سيئاته، لانه اول من سن القتل، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بعده ها نوح. نوح عليه السلام اول الرسل للارض، ها قال للقوم ايه؟ سيبكم من عبادة الأصنام دي. فقالوا إيه؟ لا. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، هنفضل نعبدها، هنشرك. يعني تعرضوا للدين أهو، وتعرضوا لسيدنا نوح قالوا مجنون، وقالوا مجنون وازدجر، صح؟ وتعرضوا للمؤمنين اللي معاه قالوا ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، عمل إيه؟ جالهم طوفان مسح، يلا للرب لا تظهر على الأرض من الكافرين ديار، لا هم ولا الديار بتاعتهم كانوا عايزين نشوفه. مين اللي بعده؟ سيدنا إبراهيم. ها عمل إيه؟ في العراق في بابل كلم النمرود، جات له إيه النمرود؟ ها بعوضة دخلت في أنفه طلعت تطن في أذنه ودماغه، ما بيسرحش غير لما يضرب بالجزم على دماغه، ما بتسكتش لما ياخد بالجزم، هما كده سبحان الله. إن اسمه إيه؟ النمرود. كان فين؟ في بابل، يعني في عصرنا اسمها إيه؟ بابل، اسمها العراق. وهو النمرود اتضرب زمان إمتى؟ بإيه؟ بالجزم. ودلوقتي مش اتضرب برضو بالجزمة؟ نشوف في المؤتمر الصحفي اتضرب بالجزمة؟ ما هو كده. طيب اللي بعده مين اللي بعده؟ لوط عليه السلام. قال لهم كونوا على طهارة ونظافة، ده الدين. قالوا لا طلعوهم بره، يلا ادوهم كارت احمر، اخرجوا على لوط من قريتكم، ايه تهمتهم؟ انهم اناس يتطهرون. حصل لهم ايه؟ فانزلنا عليهم حاصبة، خلصت. اللي بعده جم بقى برضو عاد وهود، قالوا من أشد منا قوة، وكانوا ينحتون الجبال بيوتا ويبنون بكل ريع آية يعبثون، يعني كمان كانوا واخدينها رفاهية، عمال مزاج عندهم كده ينحتوا الجبال دي يعملوها النهاردة نطيحة سحاب يعملوها هي فاضي. قالوا من أشد منا قوة، موتهم بإيه؟ رياح شوية هواء. مين تاني؟ قوم صالح. قال لك ايه؟ قال لهم لا الناقة دي آية من عند الله، ناقة الله وسقياها، آية من عند ربنا، ها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، انتوا يوم وهي يوم. عملوا ايه؟ فعقروها فتعاطى فعقر، حصل ايه؟ ها ربنا دمدم عليهم سبحانه وتعالى، وهكذا وهكذا. فهو على مر العصور والتاريخ مفيش دولة تعرضت للدين. واحد يقول لي الله، طب ما هو دلوقتي هي مثلا أمريكا ما هي أعظم البلاد دلوقتي، صح؟ وهي البلد الأم دلوقتي وهي القائدة في العالم، صح كده؟ وهي تعرضت للدين برضو. مين اللي قالك أنها تعرضت للدين؟ بالعكس، ده الجيش في أمريكا ملتحي. عارفش الجيش نفسه في بريطانيا في مسلمين، الجيش اللي بيدافع عن بريطانيا نفسه الجيش فيه مسلمين، تخيل. وهناك عندهم حريه لاقامه كل الشعائر الدينيه. ليه؟ الشيوخ والدعاه اللي انتوا عارفينهم مش بيروحوا هناك في المركز الاسلامي وفي المحاضرات اللي هناك؟ وعندهم العدل. وعندهم العدل. ولذلك الشيخ سالم بن تيميه رحمه الله عليه قال: الدوله الكافره، دوله الكفر تستمر يعني بعدلها، ودوله وان كانت يعني لو يعني الدوله العادله تسود وتقود وان كانت كافره، والدوله الظالمه تنتهي وتضمحل وان كانت مسلمه. اصل دي سنه كونيه ما لهاش دعوه بقى باي حد، فاهمني؟ مش بقى عشان انت مسلم خلاص اظلم براحتك، لا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، يحذرهم ان يسلبوا هذا الملك العزيز. شوف مين اللي كان ليه الملك وظاهر في الارض في الكون ده كله؟ دوله المسلمين، صح؟ صح كده؟ الاندلس مثلا كمثال، اسبانيا معايا. لما جه بقى بداوا خلاص ان هم لبعض الحكام ان هم يفرطوا فيها، وبداوا يدخلوا بقى الخمور وبتاع. حتى لما تقرا في التاريخ تلاقي ان بعض حكامها كان احب جاريه، وبعدين لما تزوجها في يوم من الايام طلبت منه ان هي نفسها تمشي حافيه في الطين زي ما كانت بتمشي زمان. يوم يعمل لها ايه؟ جمع الخزينه بتاعت مال الدوله والفقراء في الدوله، راح اشترى بيها مسك واشترى بيها الزهور كلها وخلطها مع بعض عمل الطينه، وقال لها يلا امشي برجلك حافيه في الطين، وسايب ناس عماله جعانه وبتموت. خلاص كان بيروح يكرمهم في ماتشات الكره ويسلمهم الكاس بايديه وهم بيقتلوا بعض على افران العيش عشان رغيف الخبز. حصل ايه؟ اي اسبانيا خلاص راحت الاندلس، وجم بقى الصليبيين خدوها، ما عرفوش حتى الحكام ان هم ينقذوا بلادهم غير لما استعانوا بيوسف ابن تشافين، وجابوه من بلاد المغرب، من اقصى بلاد المغرب. واقرا التاريخ، اقرا، واللي هي دوله المرابطين. فالمهم زوجتي الثانية جدها يبقى يوسف بن تشافين على فكرة، الحمد لله. المهم وكذا وقع لآل فرعون، وما زالوا في شك وريب ومخالفة ومعاندة لما جاءهم موسى به، حتى أخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور والقصور والنعمة والحبور، ثم حولوا إلى البحر مهانين، ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين. فهمتوا العبارات اللي أنا قلتها؟ يعني فرعون بعد ما هم رفضوا هذا الكلام في النهاية حصل لهم إيه؟ كذا وقع لآل فرعون وما زالوا في شك وريب ومخالفة ومعاندة لما جاءهم موسى به، حتى أخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور والقصور والنعمة والحبور، ثم حولوا إلى البحر مهانين، ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين. ولهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدق البار الرشيد، خلي بالك بر ليه؟ بر ببلده وبر بناسه، الرشيد العاقل التابع للحق الناصح لقومه الكامل العقل، قال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يعني عالين على الناس حاكمين عليهم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يعني لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدة والقوة والشدة لما نفعنا ذلك، مع قدرة الله مش هينفعنا كل ده، ولا رد عنا بأس مالك الملك جل وعلا. فرعون بقى يرد يقول ايه؟ مش يراجع نفسه بقى، لا، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما فيش حد هيمشي غير اللي في دماغنا وبس. هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة، تأخذه العزة بالإثم، ويرى في النصح الخالص افتياتا على سلطانه ونقصا من نفوذه ومشاركة له في النفوذ والسلطان. فكروا بقى ان هما كده لما بينصحوه ان هما كده بيشاركوا الحكم. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مش همشي غير اللي في دماغي وبس، إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا وأعتقده نافعا. أصل أنتوا ما تفهموش حاجة، أنا أنتوا الرعية وأنا الحاكم عليكم، أنا أعرف اللي ينفعكم واللي ما ينفعكوش، وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال. وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟ وهل يسمحون بأن يظن أحد أنهم أن يظن أحد أنهم قد يخطئون؟ وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟ وإلا فلما كانوا طغاة؟ لو كان بيسمحوا لأي حد أن يقول رأيه يبقى كانوا هيبقوا طغاة إزاي؟ وها هو يخوفهم بيوم الأحزاب. ده مين؟ الرجل المؤمن. وما زال الرجل المؤمن يحذرهم من بأس الله تعالى في الدنيا والآخرة. وقال الذي آمن: يا قوم، خلي بالك وأقول يا قوم يعني بقول لهم أنتوا ناسي، أنتوا أهلي، يعني أنا خايف عليكم، أنا ما بقولكوش كده عشان حاجة. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يعني بقول لهم إيه ده؟ الراجل دارس تاريخ، ملاحظ؟ ما هو أصلاً مش الفراعنة دول اللي هم عاملين التاريخ بتاعهم مدونينه على المصاطب وعلى جدران الأعمدة والأهرامات والمسلات، أهو بيدونوا التاريخ، وحجر رشيد وغيره. ولكل حزب كان يوم، ولكن الرجل المؤمن يجمعها في يوم واحد. يعني كل حزب كان له يوم، يعني مثلا عاد لهم كان يوم، صح، ثمود لهم يوم، بس هو بعمل ايه بقى؟ جمعهم كلهم قال لهم يوم الاحزاب، يعني افتكروا الايام دي مثل يوم الاحزاب، فهو اليوم الذي يتجلى فيه بأس الله، وهو يوم واحد في طبيعته على تفرق الاحزاب. يعني هو الناس اجتمعت كلها ضد الله عز وجل وضد الرسول وضد رسله وضد انبيائه وضد دينه وضد شرعه، كان بيحصل ايه؟ نفس اللي كان بيحصل الهلاك دول، هو يوم واحد يتمسح فيه الناس، صح، زي اللي حصل. يعني هما قوم نوح خدوا قد ايه؟ هي لحظه، قوم عاد لحظه، ثمود لا، يعني ما بيحتاجوش ايه، فيعتبر كله كانه يوم واحد، ويعتبر اليوم ده كله كل الايام دي مشتركه في صفه واحده هي العذاب والانتقام، فكانه هو جمعها كلها مع بعضها. وما الله يريد ظلما للعباد، إنما يأخذهم بذنوبهم ويصلح من حولهم، ومن يبعدهم بيأخذهم بأيام، يأخذهم بأيام الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ظلما للعباد، ولكن قد يترك بعض الناس الصالحين يذكروهم بمثل هذه الأيام عشان يعودوا للطريق المستقيم بدل ما يستمروا فيفاجئوا بالإيه؟ بالعذاب عليهم. ثم يطرق على قلوبهم طرقة أخرى، وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام الله، يوم القيامة. واختار اسم من أسماء يوم القيامة. كان نفسي أكلمكم عن الاسم ده لوحده، لأن هذا الاسم لم يتكرر في القرآن كله إلا مرة واحدة. أيام يعني القيام، اسمها القيام، الصخر، الطامة، الصاعقة، القارعة، الواقعة، الزلزلة، ليها أسماء كتيرة كتيرة جدا. هو ساب كل الأسماء دي واختار اسم واحد، يوم التناد. كان نفسي أشرحه النهاردة والله. عشان ما نخرجش من القصة بس. تعرف يعني ايه اسمه التناد؟ ليه اسمه التناد؟ لانه كله هينادي على كله. خلصت. فرعون يوم القيامة هيقول يا موسى الحقني، اغزر هيندى على ابن ابراهيم يا ابراهيم يا ابني الحقني، ابو طالب عم النبي هيقول له يا محمد الحقني، والملائكة هتنادي على الناس والناس هتنادي على الملائكة وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وكله هينادي على كله، وينادي على ابنه وينادي على اخوه، فهمني؟ فكله هينادي على كله، ملائكة والقرين نفسه الجن، وقال قرينه ربنا ما أطغيته، فيسمع الرد وهكذا. فشوف اللي بيحصل ايه، يوم ايه تناد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف، وينادي أصحاب الأعراف على أصحاب الجنة وعلى أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. خلي بالك في النار بينادوا على أصحابك ادونا مية أو أي حاجة ربنا ادها لكم، أي حاجة، يقوموا أصحاب الجنة يردوا عليهم إن الله حرمهما على الكافرين. فينادوا على مين؟ على مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، طب نموت. فيرد مالك وينادي عليهم إنكم ماكثون. الله كله شغال إيه؟ نداء ينفض الاسم ده. أنا لو شرحت لك الاسم ده شعرك هيشيل الاسم ده، بس خلاص نقولها المرة الجاية إن شاء الله، بس ربنا يذكرنا. ما هو هيبقى هو أصلا يوم التناد ده حلقة، ده درس لوحده، مش هينفع غير درس. وفي ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف، تعالوا، ويجمعوهم من القبور ويحشروهم. تعرف يعني يحشر؟ ما يوم الحشر، حشر يعني ايه؟ تعرف لما حشر ايده في الجحر الضيق، يعني معناه ادخله بصعوبة، صح كده؟ ادخله بصعوبة، هو ده الحشر. عارف ليه؟ اصل انت الجن اللي من اول ما ربنا خلق السماوات، من اول ما ربنا خلق الجن لحد يوم القيامة كل الجن ده هيتجمع، والملائكة اللي خلقت كلها هتتجمع. انا بس اديك مثال عشان افهمك قد ايه الملائكة دول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطت السماء وحق لها ان تأط. يعني ايه الاطيط؟ عارف انت في الفلاحين البيت اللي هو السقف بتاعه مش بالمسلح، بالخشب ده، لما واحد يبقى في الدور الثاني ويمشي تسمع تزييق الخشب، صح كده؟ هو ده السماء عماله بتعمل كده من كتر الملائكه اللي فيها. النبي يقول ايه؟ اطت السماء وحق لها ان تأط، ما هناك موضع اربعه اصابع الا وفيها ملك ساجد او قائم او راكع. تخيل بقى، شوف بقى السماء دي بقى فيها ملائكة قد ايه. اذا كان البيت المعمور اللي هو فوق الكعبة بيخشوا في اليوم الواحد 70,000 ملك، ما يخرجوش منه اليوم القيامة. لما كل يوم يدخل 70,000 ملك، لما كل يوم يدخل للبيت المعمور ده 70,000 ملك، شوف بقى من يوم ما ربنا خلق الملائكة لحد النهاردة يبقى كم الف ملك دخلوا؟ ولا كم ملك دخل انت؟ يبقى كم ملك دخل لما دول اللي دخلوا؟ امال اللي بره قد ايه؟ واللي لسه هيدخلوا قد ايه؟ انت فهمني ولا مش ولا ما خدتش بالك لسه؟ خدت بالك من الكسره معايا؟ لما في ليله القدر الملائكه بتنزل في الارض ما بيبقاش في موضع ذره الرمله الا وفيها ملائكه واقفه. ده في ليله تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. حتى سيدنا جبريل بينزل في الوقت ده كمان، بينزل كل سنه في الوقت ده. طب اذا كان ده كم الملائكه، امال بقى لما يجي يوم الحشر الملائكه خلاص والجن والانس والوحوش، واذا الوحوش حشرت وكل المخلوقات، فيتجمعوا يوم الجمع. ما هو برضو من اسماء يوم القيامه يوم الجمع ويوم الحشر. تخيل بقى انت مع المشهد ده. وفي ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف، وينادي أصحاب الأعراف على أصحاب الجنة وأصحاب النار. أصحاب الأعراف دول إيه؟ سميت أعراف ليه؟ لأنها تشبه عرف الديك، مكان عالي مرتفع، فهم عليه مكان ما بين الجنة والنار. لا دخلوا الجنة بأعمالهم يعني هم معاهم حسنات تدخلهم الجنة، بس عندهم سيئات ما دخلتهمش، فالمفروض يخشوا النار، بس الحسنات اللي عندهم، فعندهم تعادل ما بين الحسنات والسيئات، لا طالوا جنة ولا نار، وقفوا في النص، فزعلانين انهم ايه ما دخلوش الجنة، بس لما يبصوا لأهل النار الحمد لله ان ما دخلناهاش. وينادي أصحاب الأعراف على أصحاب الجنة وأصحاب النار، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وأصحاب النار على أصحاب الجنة، فالتنادي واقع في صور شتى، وتسميته يوم التناد تلقي عليه ظل التصايح، الصياح يعني، وتناوح الأصوات من هنا ومن هناك، وتصور يوم زحام وخصام، وتتفق كذلك مع قول الرجل المؤمن: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وقد يكون ذلك عند فرارهم من هول جهنم أو محاولتهم الفرار، ولا عاصم يومئذ ولا تحين فرار، محدش يقدر يعصمكم ساعتها. وصورة الفزع والفرار هي أولى الصور هنا للمستكبرين المتجبرين في الأرض، أصحاب الجاه والسلطان، أصحاب الجاه والسلطان، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولعل فيها إشارة خفية إلى قولة فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني فرعون قال إيه؟ ها؟ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهو رح رد الكلمة دي لفرعون، بس من غير إيه؟ من غير وضوح في الكلام، بأدب. قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. اللي ربنا يضله مش هتلاقوا له حد ابدا يهديه. يبقى معناها كان فرعون ايه؟ خلاص كشف. ايه كشف؟ فرعون بس بايه؟ دبلوماسي. مش تاكل راجل. امال فرعون عينه ليه؟ الله أعلم، الله أعلم من هو هذا المؤمن، الله أعلم. ربما يكون مثلا من حطب مثلا. احنا كلمنا قبل كده، احنا عرفنا اسم امرأة فرعون من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا هنا ايه، لما ربنا ذكر هذا الرجل في القرآن بأنه هو مؤمن، فاحنا نلتفت للصفة ولا نلتفت للاسم؟ لأن ما يهمناش الاسم، إنما إحنا يهمنا الصفة، إن هذا الفعل لا يفعله إلا رجل ويكون مؤمن، يكون راجل يعني، ويكون إيه؟ مؤمن. فربنا تكلم عنها بالصفة ليه؟ عشان دي تنتقل من عصر لعصر في شخص وشخص، إنما لو اسم هترتبط في ذهنك بالشخص ده بس. فهمتها؟ وكذلك زين لفرعون سوء عمله. وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل المؤمن قلوبهم بها، فقد ظل فرعون في ضلاله مصرا على التنكر للحق، ولكنه تظاهر بأنه آخذ في التحقق من دعوى موسى. هو مصر على اللي في دماغه، مصر على العناد والتجبر والتكبر، لكن لما لقى الأمر أمر مشاورة وسياسة وحوار، حب إن هو ما يبينش لقومه، من أوتاك إن فرعون ده سياسي كبير، ما حبش يبين لقومه إن هم إيه، إن لا يعني أنا عملت معاكم مجلس وأخذ الآراء وفي الآخر برضه أنفذ اللي في دماغي، لا لا لا خلاص أنا عايز بس أتحقق هل موسى محق أو لا. شوف قال لهم إزاي. ويبدو أن منطق الرجل المؤمن وحجته كانت من شدة الواقع، بحيث لم يستطع فرعون ومن معه تجاهلها، فاتخذ فرعون لنفسه مهربا جديدا. أستاذ في الهروب على فكرة، يعرف يخرج من المواضيع دايما. ما قلت لك قبل كده، هو ده دأب الايه، دأب الدبلوماسي والسياسي، ودأب المجادل بالباطل، ودأب الكفار. يعني يحكى في الطرائف، في الطرائف يعني أذكر تقريبا على ما أذكر يعني في حكايات كليلة ودمنة تقريبا، يعني عارفين كليلة ودمنة؟ اللي هي لابن المقفع دي، دي عبارة عن قصص كده في الحيوانات يعني. المهم في قصة جميلة قوي، بس ربنا يذكرنيها يعني، ما بحفظش القصة الأدبية قوي. لا اللي هي قصة الضفدع والأرنب والضب والتفاحة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الضب، حيوان الضب هنا في القصة دي يشار لي بالإيه؟ بالدبلوماسي، اللي لا تعرف تاخد منه لا حق ولا باطل، خلاص. ففي يوم الأرنب لقى إيه؟ الضفدعة عفوا لقت تفاحة فجت تاكلها، فالأرنب جه ياخدها منها فرفضت تديها له، راح ضربها بالقلم. قالت له خلاص نتحاكم عند الضب. راحت له قالت له أنا لقيت تفاح. قال لها رزقا ساقه الله إليك. قالت له ولكن الأرنب أخذها مني. قال جائع ويريد أن يطعم. هي المشكلة يعني. فقالت له إيه؟ ولكنه لطمني. لا قالت له إيه؟ ولكني رفضت أن يأخذها. قال عن حقك دفعتي، دفعتي عن حقك. فقالت له ولكنه لطمني. فقال لها إيه؟ أراد أن يسترد ما له، كانت معاه عايز يستردها. فقالت له إيه؟ احكم بيننا. قال لا قد حكمت، خلاص خلص الموضوع. فهمت حاجة؟ هو ده، هما كده. فالمهم فرعون بقى هيهرب من الموضوع. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يا عم ايه اللي دخل ده في ده؟ احنا فين بنتكلم دلوقتي في قصة في موضوع، ايه اللي دخلك دلوقتي بتنادي على هامان ليه؟ عشان يبني لك صرح. على فكرة انا قرأت بحث عجيب عجيب جدا في حكاية الآية دي. العلماء قاعدين محتارين، وانا كلمتك قبل كده عن الهرم في بداية قصة موسى. العلماء محتارين في مسألة ازاي، خلاص احنا وصلنا على يقين ان الهرم ده مش مقبره، سيبك من الكلام ده واثبتنا ده بادله. بس بعض العلماء بقى قال لك ايه؟ طب ازاي يوصلوا مع ان حجم الناس في الوقت ده عادي طبيعي زيهم زينا، والرسومات والاثار والبيوت كلها بتدل على انهم اصلا، الابواب بتدل على انهم حجمهم عادي زينا. واللي دخل الهرم منكم لما يدخل في الممر بتاعه ويصعد لفوق هيكتشف ان هو بيمشي ينحني، ولما يوصل لغرفه الملك فوق عند التلت الاولاني من الهرم عشان يدخل عند التابوت بتاع غرفه الملك هينحني كمان. يبقى زي دول كانوا عمالقه؟ لا ده عادي خالص. طيب العجيبه بقى ان ازاي حجر بالحجم ده كله اتشال واترفع عشان يتبني الهرم. تخيل في بحث انا قراته علمي بيقول لك بقى في الايه دي، هم استدلوا بالايه دي وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. قالوا إن هو جاب طين، الطين الطين بتاع نهر النيل، وحطوا عليه مواد معينة كيميائية لأن هم كانوا بارعين في الكيمياء بدليل التحنيط. المواد دي مع اشتعال النار في الطين بعد ما يحطوه في قوالب، يعني هم ياخدوا طين ويطلعوا فوق بقالب خشبي كبير فوق على الهرم من فوق، ويقوموا صبين فيه الطين زي ما احنا بنعمل ونصب الاحجار، ويقوموا خلطينه بالمادة اللي هي اخترعها المادة الكيميائية دي او المركب الكيميائي مع ايقاد الحرارة عليه بشدة معينة او درجة حرارة معينة، ويبدأوا يشيلوا الخشب تنصهر فتتحول الى حجر صلب بالحجم الكبير. شفت وصلوها ازاي؟ وقال لك وعندنا الادلة من ده من القرآن. اسمع الايات بقى. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وإحنا قلنا أن الأهرامات دي تعتبر مرصد فلكي، مرصد فلكي. وقلت لك أن الهرم القاعدة بتاعته المربعة دي كل رأس من الرؤوس بتاعت الأضلاع بتاعت المربع ده، كل رأس من هذه الرؤوس بتشير إلى اتجاه من الاتجاهات الرئيسية شمال وجنوب وشرق وغرب، بل كمان اللي بتشير للشمال مش بتشير للشمال الجغرافي، ده بتشير للشمال المغناطيسي، وبيفرق الشمال المغناطيسي في البوصلة عن الشمال الجغرافي 4 درجات. خلاص. المهم، والمدخل نفسه الممر بيشير الى نجم الشعرة اليمنية، والتاني بيشير الى النجم الايه القطب تقريبا. المهم، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وفي آية أخرى لما ليه أوقد لي على الطين، عارفين الآية دي يعني معناها إيه؟ اللي العلماء دول توصلوا لي، فلعله يكون كده. يا همان ابن لي بناء عاليا لعلي أبلغ به أسباب السماوات لأنظر وأبحث عن إله موسى هناك، وإني لأظنه كاذبا. هكذا يموه فرعون الطاغية ويحاور ويداور كي لا يواجه الحق جهرة ولا يعترف بدعوة الوحدانية التي تهز عرشه وتهدد الأساطير التي قام عليها ملكه، أسطورة بقى إيزيس وأوزوريس وما نعرفش وحورس وغيرها. الرجل الصالح المؤمن ما زال معهم في الحوار، وإن الآخرة هي دار القرار. تفضل تفضل. هو طبعا واضح هنا ان هو يعلم عن سيدنا يوسف جيدا، وهو مؤمن من زمان برساله سيدنا يوسف، بس دي اشاره لكم عايزين بس ما احنا لسه هنتكلم عنها تفصيل، لان هو حواره لسه ما انتهاش. هو حواره لسه ما انتهاش. هو ان هو هذا الرجل مؤمن من ايام سيدنا موسى، والله يعني مش مؤمن لانه مش عايش من ايام سيدنا موسى، سيدنا يوسف قصدي، لكنه هو ايه اهو بدليل هو قرأ التاريخ، قرأ التاريخ، زائد ان هو عارف قصة سيدنا يوسف لما كان هنا في مصر، فهو آمن اصلا بهذا الامر، ولما جه سيدنا موسى اكد عنده هذا الامر فآمن وازداد ايمان. نعم، المعجزات بتاع سيدنا يوسف اللي هي معجزة الرؤية لما رأى الرؤية ولما جالهم بالبيانات الامر الواضح جدا، حكاية السبع سنين دأبا والسبع سنين وامام هذه المراوغة وهذا الاستهتار وهذا الإصرار، ألقى الرجل المؤمن كلمته الأخيرة مدوية صريحة بعدما دعا القوم إلى اتباعه في الطريق إلى الله، وهو طريق الرشاد، وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة، وشوقهم إلى النعيم، نعيم الحياة الباقية، وحذرهم عذاب الآخرة، وبين لهم ما في عقيدة الشرك من زيف ومن بطلان، وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هو هنا الاول كان بيدافع عن سيدنا موسى، دخل بقى سخن لما رأى ان فرعون بيراوغ ويخرج، قال لك بس هو مصر بقى على الكفر، ومصر على ان هو لا يسمع شيء عن قضية موسى عليه السلام. انا بقى القي كلمة واستغل موقفي، بدل ما انا بدأت الحوار ولم أمنع من الحوار، إن أنا ألقي كلمة بقى لعلها تكون فيها الخير لهؤلاء الناس الملأ الذين يقفون ويسمعون. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. مش ملاحظ حاجة؟ محدش من قوم فرعون أنكر قضية ذكر الجنة والنار والآخرة والبعث، مع أنهم عباد أصنام، بس محدش أنكر قضية البعث بعد الموت فيهم، صح؟ كان ممكن يقولوا له إيه؟ إيه البعث اللي بعد الموت ده؟ وإيه الآخرة دار القرار دي؟ لأن هم أصلا بيحنطوا الجثث عشان يؤمنوا بالبعث، وهو أصلا في المدافن عندهم وخاصة في الأسر الأولى كانوا لما بيجي يدفنوا الميت بيدفنوا مع الأحشاء بتاعته في بعض الأواني، ويدفنوا في بعض الحجر اللي حواليه المتاع بتاعه، الكراسي والذهب والحاجات دي كلها. فهم كانوا مؤمنين بإيه؟ بقضية البعث. هنا هو استغل دي وبدأ يعظهم بيها. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ طب أنا عايز لكم الخير، أنتوا عايزين نكفر بموسى ليه؟ أو عايزين إن أنا لا أؤمن بالله ليه؟ ما لي أدعوكم إلى الإيمان الموصل إلى الجنان وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النيران؟ والاستفهام هنا للتعجب، كأنه يقول أنا أتعجب من حالكم هذه، أدعوكم إلى النجاة والخير وتدعونني إلى النار والشر. ثم وضح ذلك بقوله تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، يعني تدعونني للكفر بالله وأن أعبد ما ليس لي علم بربوبيته. ها جميل، جزاكم الله خير. ولذلك أنا قلتها في حلقة من الحلقات، قلت إيه؟ قلت في وفي درس تقريبا وفي درس من الدروس هنا برضو قلت لكم، قلت لك أنت مسلم ليه؟ الأول سألتك قلت لك أنت هتخش الجنة ولا مش هتخش الجنة؟ فأنت هتقول لي إيه؟ طبعا إن شاء الله هدخل الجنة. هقول لك بأمارة إيه؟ هتقول لي عشان أنا مسلم. هقول لك طبعا لو سألت السؤال ده النصراني أنت هتخش الجنة ولا لا؟ هيقول لك هتدخل الجنة عشان النصراني. واليهودي يقول لك انا هدخل الجنه عشان يهود، صح ولا لا؟ طب انت مسلم ليه؟ يعني طب هو طلع نصراني ليه؟ خلي بالك عشان ابوه وامه نصارى، والتاني يهودي عشان ابوه وامه يهود. طب انت مسلم ليه؟ عشان ابوك وامك مسلمين. طب مين الصح؟ لو سالت اليهودي يقول انا اللي صح، والنصراني يقول انا اللي صح، ولو سالتك انت مسلم تقول ليه؟ لا انا اللي صح. طب بالله عليك هل ده منطق؟ أبدا، كلكم زي بعض، صح؟ فهي القضية مش قضية وراث الدين، القضية قضية علم بالدين. انت بقى طلعت مسلم ليه؟ يا حبيبي لو مفكر انك هتخش الجنة عشان انت مسلم لان ابوك وامك مسلمين، يبقى اللي يستحق يخش ابوك وامك وانت لا، لان هم اللي ادوك الاسلام مش انت. انت عملت ايه؟ صح ولا لا؟ يبقى مين يستحق بقى؟ هم مش انت، وبرضه هم ما يستحقوش، ده جدهم هو اللي يستحق. وكذا بقى نفضل نرجع كده لحد ايه؟ لحد اول واحد اسلم. فمش هينفع الكلام ده، ما ينفعش. ولا مش معايا انتوا؟ فالقضيه قضيه ايه؟ علم. لازم يكون في ايه؟ عندك علم. مين هو الله؟ من هو الله؟ ايه هي اسماؤه؟ ايه صفاته؟ فاهمني؟ مين هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإيه الدليل على إنه نبي؟ وإيه هي المعجزات؟ كل هتلم كل ده هتبقى فعلا مؤمن حقا. هنا بقى تفسير إزاي بقى كان بلال لما يتحط الحجر على صدره ويترمي عريان في حر الرمضاء بتاع الصحراء ويضرب بالكرباج، ما كانش يقول غير أحد أحد. وإنت لو حد بس بخ في وشك هتقول كفرت خلاص سيبوني. عرفت الفرق ايه؟ علم ووراثة. ناس ورثت الدين وناس علمت الدين. عشان كده قال ايه هذا الرجل؟ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. ما عنديش علم ان دول آلهة اعبدهم ازاي. علمي ومعرفتي ودراستي تقول ان دول اصنام ما هماش آلهة يبقى اعبدهم ازاي. انما خلي بالك من الحته دي مهمه قوي. يعني هو لو ماشي بالعلم, لما هو مشي بالعلم عبد مين؟ عبد ربنا. اهو لو مشي بالعادات والتقاليد كان عبد مين؟ ايزيس واوزوريس, وعبد العجل ابيس زيهما, صح ولا لا؟ فهو دي بقى, وان جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم, يعني في علمك ان انت لو اطعتهم في معصيه الله, ما انت لو عندك علم هتعرف ان اللي هم بيامروك بيه معصيه لله, فمش هينفع ان انت تطيعهم فيه, لان انت لو اطعتهم فيه يبقى انت اشركت بالله. يبقى زي ما ربنا بيقول لك اعمل, وابوك يقول لك اعمل, وامك تقول لك اعمل, خليت التلاتة كلهم ايه زي بعض, فبتنفذ لده وبتنفذ لده وبتنفذ لده, فاصبحوا ايه شركاء في الامر فيك. فهمت ليه الايه جت كده؟ تدعونني للكفر بالله وان اعبد ما ليس لي علم بربوبيته وما ليس بإله كفرعون. عايزين نعبد فرعون وهو مش إله. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الغفار استعمل اسم أهو ده. الراجل ده عنده علم, ما قالش أي, ما ربنا له 99 اسم, ساب كل الأسماء دي واختار اسمين دول بس, زي ما ساب أسماء يوم القيامة دي كلها واختار اسم التنات بس. علم. اشمعنا يعني اسم العزيز الغفار؟ أفهمها لك. لما يجي يوم القيامة سيدنا عيسى عليه السلام, فيقوم يقول لربنا إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عباده, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تغفر لهم يبقى, تغفر لهم يبقى مثلا الغفور الرحيم, صح كده؟ ما بالعقل كده. تغفر لهم يبقى مين؟ تغفر يبقى الغفور, وبكده انت رحمتهم تبقى رحيم. لا, ما قالش الغفور الرحيم, قال العزيز الحكيم. ايه دخل الاسمين دول في الموضوع ده؟ كانوا بيقولوا يا رب انت لو غفرت لهم انت مش محتاج لهم اصلا, فانت اصلا يعني ايه مش محتاج لهم, فمش فارقه بقى تغفر لهم او ما تغفر لهمش. فمش معنى ان انت غفرت لهم كلهم يبقى معنى كده ان انت بتغفر لهم عشان محتاج لهم. لا, ده انت عزيز عليهم, ولو ما غفرت لهمش ودخلتهم النار برضو هم الرعية بتوعك وهم العبيد بتوعك وانت اللي خلقتهم يا رب. فانت ها يعني مع التحفظ على الكلمة اللي انا قلتها دي, يعني ما ينفعش اقول ايه العبيد بتوعك, كلمة بتوعك دي مش في اللغة العربية اصلا, استغفر الله, يعني ايه هم عبيدك يا رب وهم خلقك و و و وهكذا. فيا رب انت بقى تعذبهم خلاص, ده ملكك كنت حر فيه, ومش هتعذبهم غير ليه؟ لحكمة, فتبقى انت الحكيم. شفت اختار اني اسمين؟ هنا برضو الرجل المؤمن ده عمل كده, قال وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار, يعني وأنا أدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد العزيز الذي لا يغلب الغفار لذنوب العباد. يعني لو أنتوا تبتم ما تخافوش السنين, أصلا ممكن الشيطان يجي يضحك عليكم. ما هو بيقول كده بيفتح الباب لفرعون, ففرعون يجي يقول إيه؟ طب ولو أنا تبت دلوقت, طب اللي أنا عملته في بني إسرائيل طول السنين اللي فاتت ما هو ربنا برضو هيحاسبني عليهم. فبقول له لا, ده غفار هيغفر لك ما تخافش, بس انت خش. فهمت اختار الاسم ليه؟ بيفتح له باب امل. ما ممكن الشيطان يقول له لا يا فرعون اسكت, ده انت مهما تعمل برضو مش هيدخلك الجنه. فبقول له لا, اطمن, ده غفار, وخلي بالك لو ما جيتلوش عادي مش هتعجزه في شيء لانه هو العزيز. عرفت اختار الاسم ليه؟ وده برضو من أهمية الفقه في معرفة أسماء الله الحسنى. مش ربنا قال كده؟ ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ فادعوه بها. ما جابها لكش كده وخلاص, لا, عشان تفهمها. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمرض يقول إيه؟ اللهم اشفي أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم. مش يقول يا رب يا منتقم يا جبار اشفيني، ما ينفعش. ينقي الاسم المناسب في الموضع المناسب. لا جرم أنما تدعونني إليه، يعني حقا إنما تدعونني لعبادته، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا يصلح أن يعبد لأنه لا يستجيب لنداء داعيه، يعني لما أنا بدعو الأصنام دي ما تستجيبش، ولا يقدر على تفريج كربته لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، أي وأن مرجعنا إلى الله وحده، فيجازى كلا منا بعمله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، يعني المسرفين في الضلال والطغيان سيخلدون في النيران. قفل الكلام بتاعه خلاص. بس قبل ما ينهي كلامه قال لهم كلمة أخيرة بقى ويمشي. يمشي؟ يمشي ليه؟ هو بعد اللي قاله ده كله هينفع يقعد فيها؟ مش هينفع يقعد بقى في القصر، خلاص خلص الموضوع، فهمني؟ هينفع بعد اللي قاله ده كله يقعد؟ أصل هو الموضوع فتح خالص في الآخر، قال له بقى ربي وربكم يوم القيامة مش هينفع. ها؟ بالنسبة لهم طبعا. لا هو في الروايات يعني ان هو عزل، عزل من منصبه. ماشي، ما اصل زوجته دي بقى موضوع تاني خالص، يعني تبقى انت زوجتي وتبقى انت اللي بتحرضي عليا المهم. فقال بقى فستذكرون ما اقول لكم، يعني فستذكرون صدق كلامي عندما يحل بكم العذاب، وهو منه لهم ايه؟ تهديد ووعيد. وافوض امري الى الله، يعني خلاص انا مش عايز حاجه بقى، فهم؟ هي بانت ايه؟ وافوض امري الى الله، يعني اتوكل على الله واسلم امري اليه. قال القرطبي وهذا يدل على انهم هددوه وارادوا قتله، ان الله بصير بالعباد. خلي بالك ده عمال يقول كلمه الله، هو مش عايزه يعملوا في حاجه. ما هو قال الدين كله خلاص كده، يعني ان الله بصير بالعباد، يعني مطلع على اعمالهم، لا تخفى عليه خافيه من احوالهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا. هنا بقى اللي ايه الايه اهي، فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني فنجاه الله من شدائد مكرهم ومن أنواع العذاب الذي أرادوا إلحاقه بهم بإلحقوا به، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يعني نزل بفرعون وجماعته أسوأ العذاب، وهو الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة. الغرق في الدنيا والحرق والحريق في الآخرة. ثم فسره بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني بالليل وبالنهار كل وقت فرعون وملأه بيدخلوا النار ايه؟ ليل ونهار ليل ونهار. ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ايه ده؟ يعني معنى كده ان النار دي غير النار اللي جاية، يبقى ده دليل بالقرآن على عذاب القبر. ما هو طالعين ينكروا عذاب القبر اهو. طب ادي ايه من القران بتقول اهو الناس دي بتتعرض للنار غدوا وعشيا، هو يوم القيامه في نيل ونهار، يبقى غدوا وعشيا دي فين؟ في الدنيا. طب فين بقى النار اللي بيتعرضوا ليها؟ ها، كانت في القصر؟ لا، في القبر. ويوم القيامه خشوا بقى النار الكبرى، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى الايه صريحه، يعني النار يحرقون بها صباحا ومساء. قال المفسرون المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور، بدليل قوله بعده ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يوم القيامة يقال للملائكة أدخلوا فرعون وقومه، بس مش كل قومه، قوم الذين اتبعوه، باستثناء بقى إيه؟ المؤمن اللي كان بيجري من أقصى المدينة يحذر موسى وباستثناء آسية وباستثناء مؤمن آل فرعون وهكذا. أدخلوا فرعون وقومه نار جهنم التي هي أشد من عذاب الدنيا. وبكده خلص مؤمن آل فرعون خطابه مع فرعون عليه لعنة الله. هنا بقى تبدأ إقامة الحجة قبل الهلاك. خلاص كده فرعون بقى ما فيش نقاش تاني. يعني موسى جالك وهارون جالك وكمان مؤمن آل فرعون المؤمن اللي كان معاك اللي هو المستشار الخاص بتاعك جالك، انت عايز ايه تاني؟ والمعجزات جات لك، تعالى بقى خش بقى على الايه المعمعة الكبرى بقى. تعالى بقى خد، ما اكتفتش انت بقى بالعصا الثعبان؟ ما اكتفتش انت باليد البيضاء؟ ما اكتفتش بنصح الناصحين؟ خد بقى الايه العقاب بقى واحد ورا التاني ورا التالت، 9 آيات. فتبدأ بقى إقامة الحجة قبل الهلاك. يا ربنا سبحانه وتعالى لا يهلك القوم إلا أن يقيم عليهم إيه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأول يجي لك إيه من ينذرك ويحذرك. فنتكلم عن هذا الأمر إن شاء الله تفصيلا في اللقاء المقبل. يبقى إحنا تحدثنا اليوم في عناصر ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتكلمنا عن مؤمن آل فرعون، وتكلمنا عن قول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وتكلمنا عن مؤمن آل فرعون وهو يخوفهم بيوم الأحزاب، وتكلمنا عن فرعون لما زين له سوء عمله، وتكلمنا أيضا عن قول مؤمن آل فرعون وإن الآخرة هي دار القرار، وعن قوله ونصحه لهم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، وختم قوله فقال فستذكرون ما أقول لكم. يبقى بدأنا مع مؤمن آل فرعون وانتهينا عند فستذكرون ما أقول لكم، وأنا برضو أقول لكم كده فستذكرون ما أقول لكم. في الله أعلم الله أعلم، ولكن هي كلمة طيبة يعني، سواء كان قالها سواء يعني لو كان قالها الحسن البصري أو إبراهيم بن أدهم أيا كان فهي حكمة. لما يقول لك إيه عجبت لمن ابتلي بمكر الماكرين من قول رب العالمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وهي كلمة حكمة. حد عنده سؤال أو استفسار؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما تنسوش الحلقة إن شاء الله على الحافظ قناة الحافظ غدا الساعة 1:30 أو 1:30 على حسب الوقت يعني.